بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نتابع شرح متن الأجرومية، وصل دائما في باب الإعراب، أو عفوا في باب مرفوعات الأسماء. وصلنا بحمد الله إلى باب النعت. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. إذن النعت لغة هو الوصف أو الصفة. النعت لغة هو الوصف أو الصفة. واصطلاحا، يعني في اصطلاح النحويين، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. النعت اصطلاحا هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، والمخصص له في النكرات. أعيد التعريف: النعت لغة هو الوصف أو الصفة، واصطلاحا هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. إذن فالنعت هو التابع، يعني أحد التوابع الأربع، التي هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. إذن فهو تابع لما قبله، تابع لما قبله، يعني لمتبوعه أو لمنعوته، تابع لمنعوته، وهو مشتق أو مؤول بمشتق. والمقصود بالمشتق كاسم الفاعل مثلا، كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم التفضيل. اسم الفاعل مثلا ضارب أو كاتب، رأيت الرجل الكاتب مثلا اسم فاعل هنا، أو اسم مفعول رأيت الولد المضروب، رأيت الولد المضروب، أو اسم التفضيل على وزن أفعل، اسم التفضيل الذي يأتي على وزن أفعل، أو غير ذلك. إذن كل هذه مشتقات. أو المؤول بالمشتق، أو قد يكون النعت مؤولا بمشتق، كاسم الإشارة مثلا، مثل تقول: مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا. إذن مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، هذا نعت، هذا نعت. أو مثلا اسم الموصول، اسم الموصول، جاء أو مررت بزيد الذي قام مثلا، أو جاء الرجل الذي أعرف، جاء الرجل الذي أعرف. إذن الذي هنا جاءت نعت، اسم موصول، أو مثلا ذو بمعنى صاحب التي من الأسماء، هي من الأسماء الخمسة. مررت مثلا برجل ذي علم، مررت برجل ذي علم، أو جاء رجل ذو علم، جاء فعل ماض رجل فاعل ذو نعت، نعت لرجل وهو مضاف، علم مضاف إليه. إذن فالنعت قلت هو التابع المشتق، قلنا المشتق مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم التفضيل أو الصفة المشبهة إلى غير ذلك من المشتقات، الأسماء المشتقة، أو المؤول بالمشتق مثل اسم الإشارة، اسم التفضيل، أو ذو التي بمعنى صاحب. الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات، وهو ينقسم إلى قسمين. النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. لماذا سمي نعتا حقيقي؟ مثال النعت الحقيقي مثلا جاء الرجل الفاضل، جاء الرجل الفاضل، إذن جاء فعل ماض الرجل فاعل الفاضل نعت. أي نوع من أنواع النعت هذا؟ النعت نعم النعت نعم الحقيقي. لماذا سمي حقيقيا؟ لجريانه على صاحبه حقيقة. ما الموصوف بالعاقل؟ من هو الموصوف بالعاقل؟ الرجل. إذن فهذا الرجل أو العاقل وصف لنا متبوعه حقيقتنا، إذن فهو يصف حقيقة صاحبه حقيقة، لذلك سمي نعتا حقيقيا. قلت نعم المتبوع هنا هو الرجل هنا أو منعوته، نقول متبوع أو بالضبط المنعوت، لجريانه على صاحبه يعني متبوعه حقيقة. جاء الرجل الفاضل، رأيت الرجل العالم، مررت بزيد العاقل، إنه هكذا. إذن فكل هذه هي تصف أو تنعت لنا المنعوت، تنعت لنا المنعوت. إذن لذلك سمي نعتا حقيقيا، سمي نعتا حقيقيا. إذن هذا النوع الأول. ثم النوع الثاني من أنواع النعت هو النعت السببي. النعت السببي لماذا سمي سببيا؟ لجريانه على غير صاحبه، لجريانه على غير صاحبه مع ما بينهما من الملابسة. إذن فهو يصف، هو حقيقة، كما سنعطي مثالا. قال تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أين هو النعت هنا؟ أين هو النعت في الآية؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم. لاحظوا الظالم، هي ماذا تصف لنا؟ من هم الظالمون في الآية؟ أهل. ليس إذن ليس لا تصف لنا القرية مع أنها نعت، مع أنها نعت للقرية، ولكن حقيقة هل تصف لنا القرية؟ من هم الموصوفون بالظلم؟ الأهل. لذلك سموه نعتا سببيا. إذن فهي تصف اسما بعدها، بعدها، ولكن له علاقة مع المنعوت الأول. واضح؟ مثال مثلا جاء الرجل الفاضل أبوه، مثلا جاء الرجل الفاضل أبوه، أين هو النعت هنا؟ الفاضل. ماذا يصف لنا هنا هذا النعت؟ الأب. نعم الأب هو الفاضل، لذلك سموه. وغير هذا النعت السببي ليس كالنعت الحقيقي. مثلا لو قلت جاء الرجل الفاضل، الفاضل يصف لنا المنعوت حقيقة، بخلاف النعت السببي وصف لنا شيئا بعد النعت ولكن له علاقة مع المنعوت. جاء الرجل الفاضل أبوه، إذن هو وصف لنا الأب الفاضل صفة للأب، ولكن من ناحية الإعرابية ماذا نقول؟ الفاضل ما إعرابه؟ تابع للمنعوت الرجل. نعم تابع للمنعوت الذي هو الرجل، رغم أنه لا يصفه، رغم أنه لا يصفه، لذلك سموه نعتا سببيا بخلاف النعت الحقيقي. النعت الحقيقي فيصف صاحبه حقيقة، يصف صاحبه حقيقة. مثال آخر للنعت السببي، العاقلة أمهم. نعم رأيت الأولاد العاقلة أمهم، إذن رأيت فعل وفاعل، الأولاد مفعول به، العاقلة نعت. نعت لمن؟ نعت للأم. لا العاقلة نعت أمهم، ولكن رأيت الأولاد العاقلة أمهم. نعت لماذا؟ لمن؟ للأولاد، رغم أنه لا يصفه، ليست صفة لحقيقة، ليست صفة للأولاد، ولكن الأم هي العاقلة. إذن فهو يصف لنا الأم، يصف لنا الأم، ولذلك سموه نعتا سببيا. إذن فله علاقة، الأم لها علاقة بالأولاد طبيعة الحال. إذن فهو نعت من ناحية الإعرابية للأولاد، ولكن حقيقة فهو يصف لنا الأم، لذلك سموه نعتا سببيا. مثل قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. إذن فأين هو النعت هنا؟ مختلفون. إذن فهو نعت لمن؟ لماذا؟ للشراب، ولكن حقيقة فهو يصف الألوان، يصف الألوان. واضح الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ إذا الحقيقي يصف صاحبه حقيقة، أما النعت السببي فهو يجري على غير صاحبه، يجري على غير صاحبه. نعم واضح. إذا أعطي مثال أمثلة للنعت الحقيقي، أمثلة للنعت الحقيقي. جاء الرجل الفاضل، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع، الفاضل نعت، والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم مثال آخر، مثال آخر. نعم رزق بخر، رزق بخر، أعيد النعت الحقيقي وسبب رزق بخر. قلت إذن فالنعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي سمي حقيقيا لجريانه على صاحبه حقيقة. لاحظوا جاء الرجل الفاضل، من هو الفاضل؟ من هو الفاضل؟ الرجل. إذن فهو يصف لنا المنعوت، واضح؟ وصف لنا المنعوت، واضح هذه؟ بالنسبة للنعت الحقيقي للنعت السببي، جاء الرجل الكريم أبوه مثلا، الكريم نعت لمن؟ جاء الرجل الكريم أبوه ونعت لمن؟ الرجل. هل وصف لنا الرجل؟ هل الكرم صفة للرجل؟ صفة للأب، واضح؟ أستاذ. نعم بالنسبة لأبوه مش غنعربوها هنا، فاعل، لأن فاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، اسم فاعل يعمل عمل فعله. مثال آخر مثلا، رأيت الفلاحة، لاحظوا مثل هنا، رأيت الفلاحة المحروثة أرضه، رأيت الفلاحة المحروثة أرضه، أي أيوة نوع النعت هنا؟ سببي. إذا سنعري برأي. نعم سؤال، جاء الرجل الفاضل أبوه، نعم مثلنا أبوه فاعل للفاضل. نعم جاء الرجل، الرجل فاعل، جاء الرجل، سأعرب، جاء الرجل الفاضل أبوه، جاء فعل ماض، الرجل فاعل مرفوع، الفاضل نعت، نعت للرجل، والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لاحظوا الفاضل أي اسم هذا؟ اسم فاعل هو، ياك اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل يعمل عمل فعله، اسم فاعل يعمل عمل فعله. إذن فأبوه فاعل للفاضل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فاعل مرفوع علامة رفعه ما علامة رفعه أبوه، الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف مضاف إليه. نعم. مثال: رأيت الفلاح المحروثة أرضه، رأيت الفلاح المحروثة أرضه، رأيت فعل وفاعل، الفلاح فاعل، المحروثة نعت، والتابع للمنصوب منصوب، هنا جاء منصوبا، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أرضه ماذا سنعربه هنا؟ أرضه ليس فاعلا، لاحظ المحروث، أي أنواع الأسماء هذا؟ اسم المفعول، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، إذن سنعربه نائب فاعل، سنعربه نائب الفاعل. إذن لم أريد أن أدخل إلى التفاصيل لكن من باب الإضافة. إذن رأيت الرجل المحروثة أرضه، إذا الأرض نائب فاعل لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. إذن أرضه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، لها مضاف إليه. رأيت الفلاحة، رأيت الفلاحة المحروثة أرضه، رأيت فعل وفاعل، الفلاح مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، المحروثة نعت، والتابع للمنصوب، إذن الفلاحة منصوبة، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، أرض نائب فاعل. لأنه حرثت، أصل كلام حرثت، حرثت أرضه، حرثت أرضه، لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. نعم. إذن أرضه نائب فاعل مرفوع على مطرف الضم الظاهرة على آخره. نعم نعم. لا لا لا، هذا بدل، سيأتي معنا في البدل إن شاء الله، بدل الشمال هذا يسمى، سيأتي معنا في البدل. عجبتني الأخت أخلاقها، هنا أخلاق بدل وليس نعت. نعم. إذا نتابع. إذا قلت النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي، النعت الحقيقي هو الأكثر، إذن في النسبة للنعت السبب فيه هو قليل، ولكن إذا أطلق النعت غالبا فهو المقصود به النعت الحقيقي وهو الأكثر. لذلك المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا في الشرح، المؤلف رحمه الله ما ذكر النعت الحقيقي السببي، وإنما ذكر بعض علامات النعت الحقيقي. قال: باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، والأمثلة التي أعطاه هي أمثلة النعت الحقيقي. رأيت قام زيد العاقل، إذا العاقل نعت لزيد فهو نعت حقيقي. رأيت زيدا العاقل كذلك فهو نعت حقيقي. مررت بزيد العاقل نعت حقيقي. إذا فالنعت الحقيقي هو الأكثر، أما نعت السبب فهو قليل. نعم. أكلت التفاحة الحمراء، إذا الحمراء نعت، نعت للتفاحة، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. إذن أقول إذن النعت الحقيقي يتبع المنعوت، النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الإعراب، يعني إذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت كذلك يكون مرفوعا، إذا كان منصوبا يكون كذلك منصوبا، إذا كان مجرورا أو مخفوضا فكذلك يكون مجرور. إذن يتبع المنعوت في الإعراب وفي التذكير، هذا بالنسبة لي قلت للنعت الحقيقي، يتبع المنعوت في الإعراب يعني في الرفع والنصب والخفض، وفي التذكير في التذكير، يعني إذا كان المنعوت مذكرا كذلك النعت يكون مذكرا. جاء الرجل الفاضل، الفاضل الرجل مذكر، فكذلك النعت مذكر. والتأنيث، جاءت المرأة الفاضلة، المرأة مؤنث، الفاضلة كذلك مؤنث. وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي الإفراد والتثنية والجمع، يعني إذا كان المنعوت مفردا كذلك النعت يكون مفردا، إذا كان مثنى كذلك النعت يكون مثنى، إذا كان جمعا كذلك يكون النعت جمعا. واضح؟ رأيت الرجال المخلصين، رأيت الرجال المخلصين، رجال جمع كذلك المخلصين جمع، الرجال منصوب كذلك النعت منصوب، الرجال مذكر مخلصين مذكر. واضح؟ رأيت جاءت الطالبات المهذبات، مثلا جاءت الطالبات المهذبات، لأن طالبات مؤنث، مهذبات كذلك مؤنث، جمع جمع، ها مرفوع مرفوع. إذن فقلت النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الإعراب والتذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التعريف والتنكير، وكذلك في التعريف والتنكير، يعني إذا كان معرفة، إذا كان النعت معرفة كذلك، عفوا إذا كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت كذلك معرفة. جاء الرجل الفاضل، الرجل معرفة، الفاضل معرفة كذلك. جاء رجل فاضل، رجل نكرة، فاضل كذلك نكرة. واضح؟ إذن أعطونا أمثلة للنعت في حالة النصب أو الجر، ويكون كذلك مفرد في الإفراد أو تثنية. إذن أمثلة الحقيقي نعم نعم، أمثلة. نظرت إلى الطفلة المهذبة، نظرت إلى الطفلة المهذبة. إذن اشرحي. نعم، نوع النعت هنا نعت حقيقي، لأنه تبع للمنعوت، تبع للمنعوت الذي هو الطفلة. نعم التأنيث، نعم في التأنيت، نعم والتعريف، والتعريف نعم، وفي الحركة الإعراب، وفي الإعراب. وفي الإعراب، إذن تبعه في التأنيت وفي التعريف وفي كذلك وفي الإعراب وفي التأنيث كذلك وفي الإفراد، عفوا وفي الإفراد. إذن فطفل مفرد كذلك المهذبة مفرد. نعم، مثال آخر، مثال آخر نعت يكون مثنى ولا جمع؟ نعم، جاء الرجلان الفاضلان، جاء خرج الولدان المهذبان، خرج الولدان المهذبان. إذن في ماذا تبع النعت المنعوت؟ في التثنية نعم، وفي الإعراب، وفي التذكير، وفي التذكير نعم، ولدا نعم. واضح بالنسبة للنعت الحقيقي؟ ننتقل الآن إلى النعت السببي، إلى النعت السببي. إذن النعت السببي يتبع منعوته في الإعراب كذلك، يعني إذا كان المنعوت مرفوعا النعت يجب كذلك أن يكون مرفوعا. رأيت الرجل الفاضل، إذن الرجل المنصوب، الفاضل منصوب، الفاضل أبوه، مررت بالرجل الفاضل أبوه، إذن مجرور مجرور، جاء الرجل الفاضل أبوه، إذن يتبعه في الإعراب. وفي التعريف والتنكير، وفي التعريف والتنكير، رأيت رجلا عاقلا أبوه، رأيت رجلا عاقلا أبوه. إذن عاقلا رجلا نكرا، عاقلا كذلك نكرا. بالنسبة للمثال الأول، رأيت الرجل العاقل أبوه، إن الرجل معرفة، عاقلة كذلك معرفة، يتبع كذلك في التعريف والتنكير، وكذلك يتبعه في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث. إذا كان المنعوت مذكرا يجب أن يكون النعت كذلك مذكرا، إذا كان المنعوت مؤنثا يجب أن يكون النعت كذلك مؤنثا. جاءت البنت العاقلة أمها، مؤنث مؤنث، الفاضلة أمها، الكريمة أمها. إذن تبعه في التأنيث وفي الإعراب والتعريف، والتعريف إلا أنه لاحظ هذا خصوصي للنعت السببي، إلا أنه يلزم الإفراد دائما، يلزم الإفراد دائما. قلنا بالنسبة للنعت الحقيقي يتبع المنعوت في الإفراد والتذكير والتأنيث، في الإفراد عفوا والتثنية والجمع. أما بالنسبة للنعت السببي فإنه يلزم الإفراد دائما. مثال: جاء الزيداني، جاء الزيداني الكريم أبوهما، جاء الزيداني الكريم أبوهما. إذا لاحظوا، جاء فعل ماض، الزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه، مع علامة رفعه هنا الألف لأنه مثنى. هل قلنا الكريمان أبوهما؟ ها، وإنما قلنا الكريم، الكريم أبوهما، الكريم أبوهما. إذا لاحظ، لاحظ هنا المنعوت مثنى ولكن النعت مفرد. لاحظ الألف لأنه له علاقة بما بعده، الأب مفردة، واحد الأب مفرد، إذن لذلك لزم، لزم الإفراد. لا نقول الكريمان أبوهما، إذن جاء فعل ماض، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، الكريم نعت والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أبوهما فاعل، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه. نعم نعم نعم قلنا رأيت الولد العاقلة أمه. نعم، ممكن يكون المنعوت المذكر والنعت. نعم يمكن، نعم يمكن، لأن له علاقة بما بعده، له علاقة بما بما بعده. نعم. إذا نعم. هل استشهد المسلمون المخلصة قلوبهم؟ المخلصة قلوبهم. نعم. من جاءت، جاء النعتون مؤنثا. نعم. رغم أن المنعوت جاء هنا مذكر. نعم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي. مثال في القرآن: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم، نفس الإشارة. نعم جيد. إذن أعيد، بالنسبة للنعت الحقيقي قلنا يتبع المنعوت، يتبع المنعوت في الإعراب وفي التذكير وفي التأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي التعريف والتنكير. أعيدها: النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الإعراب والتذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي التعريف والتنكير. أما بالنسبة للنعت السببي فإنه يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، كذلك يتبعه في التذكير والتأنيث، لكنه يلزم الإفراد دائما. مثال: جاءت زينب الكريم أبوها، جاءت زينب الكريم أبوها، إعرب جاءت، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والتاء لمحل تاء تأنيث ساكنة لمحل من الإعراب. نعم. زينب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. الجملة. الكريم، الكريم نعم تابع لم، والتابع والتابع للمرفوع المرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أبو، أبو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من أسماء خمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم. نلاحظ زينب معرفة أم نكرة؟ زينب معرفة أم نكرة؟ معرفة. معرفة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الكريم معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذا تبعه زينب كيف جاءت ناحية الإعرابية؟ إذا الكريم كذلك مرفوع. لو قلت رأيت زينب ماذا سأقول؟ الكريمة أبوها، الكريمة أبوها، مررت بزينب. لماذا قلت زينب؟ ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ العلمية والتأنيث، أي تأنيث هذا؟ المعنوي. نعم المعنوي. نعم واضح. إذا ننتقل لباب المعرفة تتمة لباب النعت. قال المؤلف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء، نحو أنا وأنت، عفوا خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن فالمعرفة خمسة أشياء: أولا الضمائر، الضمير عفوا أو الضمير، لأن كلها معارف. وسبق معنا، سبق معنا في باب الفاعل وكذلك في المبتدأ ذكر الضمائر، ذكر الضمائر. إذن فمنها ما يدل على المتكلم، ومنها ما يدل على المخاطب، منها ما يدل على الغائب، وسبق معنا بيان ذلك، لا داعي للتكرار. ثم النوع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الاسم العلم، اسمه العلم، وهو الذي يعين مسماه بلا قيد، يعني بلا احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرها. هو الذي يعين أو مسماه بلا قيد، بلا قيد يعني بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غائب، وهو نوعان: مذكر ومؤنث. أمثلة للعلم. نعم زيد، نعم زيد، إبراهيم، فاطمة، غير ذلك، أسماء مثلا المدن، مكة، المدينة، غير ذلك، أسماء الأماكن، عرفة مثلا، غير ذلك. ثم النوع الثالث، نعم نعم، وهو معرفة جاء هنا معرف بأل. نعم، مراكش أو العالمية والعجمة. ثم الاسم المبهم، الاسم المبهم وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول، اسم الإشارة واسم الموصول. الاسم الإشارة هو ما وضع، اسم الإشارة هو ما وضع ليدل على معين، هو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة، بواسطة إشارة حسية أو معنوية، بواسطة إشارة حسية أو معنوية. المقصود بالإشارة الحسية هي الملموس، الشيء الملموس، مثل هذا قلم، إذا القلم شيء حسي ملموس، محسوس، شيء محسوس، أو شيء أو إشارة معنوية وهو الغير المحسوس، مثل هذا علم، العلم ليس محسوسا، هذا رأي ليس محسوساً، بخلاف هذا رجل، محسوس أم غير محسوس؟ محسوس. هذا قسم، هذا كتاب، لا غير ذلك، هذه بنت، هذه مكتبة، لا غير ذلك. فهذا أشياء محسوسة وهناك أشياء غير محسوسة. نعم. وله ألفاظ معينة، وله ألفاظ معينة. هذا للمذكر، هذه، هذا للمفرد المذكر، هذه لمن؟ للمفرد المؤنثة. هذان، نعم، مثنى مذكر في حال، وهذا، هذان في حال الرفع والنصب، نعم، لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. هاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، للمثنى المؤنث. ثم هؤلاء للجمع، سواء المذكر أو مؤنث. نعم، نعم، كذلك أولئك هي نفس الشيء، اسم إشارة. إذن هذه المعروفة التي ذكرت هي المعروفة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. نعم. النوع الثاني من أنواع الاسم المبهم، وسبق معنا اسم مبهم في أنواع الأسماء، ياك تذكرون هذا، قلنا المبهم إما يكون اسم الإشارة أو اسم الموصول، اسم الموصول. إذن الاسم الموصول هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة تدل على معناه. جاء الذي، لو قلت جاء الذي هل يدل على معناه؟ بخلاف لو قلت جاء الذي أعرفه، إذن فالجملة بيّنت لنا، بيّنت لنا ما المقصود بالذي. جاء الرجل الذي، جاء الرجل الذي أعرفه، إذن جاء فعل ماض، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الذي اسم موصول، كيف جاء؟ مبني على، في محل ماذا؟ رفعين، ليس بدل، نعت، في محل رفعين، نعت، في محل رفعين، نعت. أعرف فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. ثم وهو كذلك أنواع اسم الموصول، أنواع: الذي، التي، اللذان أو اللذين في حالة النصب والخفض، اللتان أو اللتين، الذين، اللاتي أو اللائي أو اللواتي كذلك. نعم. إذن هذا النوع الثالث من أنواع أو القسم الثالث من أقسام المعرفة. قلنا القسم الأول هو الضمائر أو الضمير، القسم الثاني هو العلم، القسم الرابع الثالث هو اسم مبهم وهو نوعان، اسم الإشارة واسم الموصول. القسم الرابع وهو المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام. مثال نعم، جاء الرجل الفاضل، إن الرجل محل معرفة أم نكرة؟ لماذا هو معرفة؟ لأنه معرف بأل، اقترن أو حلي بأل، كذلك الفاضل اقترن بأل، إذن فهو معرفة. مؤنث الآن، اسم مؤنث معرف بأل، نعم فتاة الفتيات نفس الشيء، جاءت الفتيات المهذبات، إذن الفتيات معرفة كذلك المهذبات معرفة. نعم. ثم القسم الخامس، القسم الخامس وهو الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى علم أو أضيف إلى اسم مبهم أو أضيف إلى اسم محلى بأل. لا، الاسم إما معرفة أو نكرة. إذن زينب معرفة، بماذا عرف؟ بالعالمية، نعم العالمية. إذن فقلت القسم الخامس وهو الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني إما أن يضاف إلى ضمير أو إلى علم أو إلى اسم مبهم، يعني إما اسم إشارة أو اسم موصول أو اسم محلى بأل. نعم. لا، هنا إما نعت أو بدل أو بيان، الاسم المضاف لك يكون مجرور مضاف. هنا ليس مضافا، هنا ماشي مضاف، هنا ماشي مضاف إليه، مثال أعطي أمثلة. جاء ولدي، إذن ولدي معرفة أم نكرة؟ ولدي معرفة أم نكرة؟ ولدي أضيف إلى الضمير، يا متكلم على ضمير، إذا أضيف إلى الضمير فهو معرفة. قرأت كتابك، قرأت كتابك معرفة. نعم. جاء غلام زيد، إذن غلام معرفة أم نكرة؟ لماذا أضيف إلى علم؟ جاء غلام هذا الرجل مثلا، جاء غلام هذا الرجل، نعم أضيف إلى نعم غلام، جاء غلام هذا الرجل، نعم أضيف إلى اسم إشارة. غلام نكرة أم معرفة؟ معرفة، وهو مضاف، اسم إشارة مضاف إليه. ها، جاء غلام هذا الرجل، جاء فعل ماض، غلام فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الهاء للتنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن فغلام نكر أم معرفة؟ معرفة، لأنه أضيف إلى اسم إشارة أو إلى اسم مبهم. قرأت كتاب صديق كتاب التلميذي مثلا، قرأت كتاب التلميذي، كتاب معرفة أم نكرة؟ لماذا؟ نعم، اسم محلى بآل، أضيف إلى اسم محلى بآل. نعم نعم، هل نتطرق إلى المعرفة؟ سنذكر بعد قليل إن شاء الله للنكرة. نعم، واضح المعرفة؟ إذن المعرفة خمسة أشياء: أولا الضمير، ثم العلم، ثم اسم المبهم، ثم المحلى محلى بآل، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم نعم، ضمائر متصلة إذا أضيف من بالنسبة للإضافة، بالنسبة للإضافة. ما أما بالنسبة لأنت رجل مثلا، أنت رجل، أنت هنا معرفة ولا نكرة؟ أنت معرفة لأنه ضمير. أما في حالة الإضافة يجب أن يضاف إلى ضمير متصل، طبيعة الحال يجب أن يكون مضافا إلى ضمير متصل. واضح؟ ننتقل الآن إلى النكرة. قال المؤلف رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. إذن قال النكرة كل اسم شائع في جنسه، يعني هو لا يختص بواحد. لو قلت الرجل، جاء الرجل، إذن فعينا هذا معين، بخلاف لو قلت جاء رجل، هل يختص هذا الرجل، هل يختص بشخص معين؟ جاء رجل، جاءت امرأة، رأيت فرسا مثلا، رأيت قرأت كتابا، بخلاف لو قلت قرأت الكتابة، إذن فهذا معين، بخلاف كتابا لا أدري أي كتاب قرأت، أو لا تدري أنت أو لا يدري السامع أي كتاب قرأت. إذن فالنكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه، إذن فهو لا يختص بواحد دون الآخر. إذن وتقريبه، تقريبه دخول، يعني كتقريب للنكرة ما صلح دخول الألف واللام عليه. مثال مثلا فرس، المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله فرس، هذا نكرة المعرفة الفرس. هل هذا الألف واللام هل أثرت فيه؟ أثرت أم لم تؤثر؟ أثرت ماذا؟ جعلتهما معرفة، بخلاف لو قلت العباس، لو قلت العباس هل أثرت فيه ال هنا؟ أثرت فيه؟ لم تؤثر. يجب أن هذه ال يجب أن تؤثر فيه المعرفة. عباس أصلا هو معرف لأنه علم، هل أثرت لما أدخلت عليه ال، هل أثرت فيه التعريف؟ هل جعلته معرفة؟ إذن فلم تؤثر فيه، أصلا هو معرفة، أصلا هو معرفة، إذن لم تؤثر فيه ال، إذن فال يجب أن تكون مؤثرة فيه، يجب أن تؤثر فيه يعني تجعله معرفة. عباس معرفة أصلا، لو قلت العباس فلم تؤثر فيه معرفة، بخلاف رجل الرجل فرس الفرس، كتاب الكتاب، الرحيم مثلا، ولد الولد، فتاة الفتاة، غير ذلك. واضح؟ فالنكرة كما قال المؤلف رحمه الله كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه يعني كتقريب لتعريفه هو كل ما صلح دخول ألف واللام، يعني بشرط أن تكون مؤثرة فيه، أن تكون مؤثرة فيه أو تؤثر فيه المعرفة. واضح؟ تجعله معرفة، أن تجعله معرفة. نعم. أسماء الله الحسنى كلها معرفة، كلها، لأن الله ما أنا ما ذكرت هذا. غفور. نعم، ولكن غفور كلها معرفة تدل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف، أو بالضبط لفظ الجلالة كلها فهو أعرف المعارف. نعم، بخلاف مثلا الإنسان، قلت هذا غفور مثلا، رحيم الرحيم مثلا. نعم، بالمخلوق. نعم، إذا اختصت بالمخلوق فتؤثر فيه المعرفة، أما الله سبحانه وتعالى فهو أعرف المعارف سبحانه وتعالى. نعم، إذن واضح؟ واضح ما النكرة أو المعرفة والنكرة، واضح النعت قبل أن نختم. إذا النعت ينقسم إلى قسمين، حقيقي وسببي، وقلنا في ماذا يتبع منعوته، ثم المعرفة خمسة أشياء، ثم النعت النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إذن الحصة المقبلة إن شاء الله سنتمم التوابع إن شاء الله سبحانه وتعالى، سنذكر العطف، سنذكر العطف. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.